الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا هو الدرس الخامس في هذه الرسالة المباركة، الرسالة التبوكية، زاد المهاجر إلى ربه، تحفة الأحباب، في تفسير قوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. هذه رسالة للإمام ابن القيم رحمه الله، رسالة جليلة، وهي من الرسائل القلبية الأصولية، فاشتملت على بيان الطريق والسبيل إلى الله سبحانه وتعالى. فهذا هو شرح الصراط المستقيم، وهذا هو بيان السبيل القويم في السير إلى الله عز وجل، ألا وهو الهجرة إلى الله والهجرة إلى رسوله صلى الله عليه وسلم. وكان الفصل الماضي يتكلم عن الهجرة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، اتباع سنته صلى الله عليه وسلم، ودعوة الخلق إليها والصبر عليها، فالعلم والعمل بها ونشرها في الناس والصبر والجهاد في سبيل ذلك كله. فاتباع الرسول هو النجاة، واتباع سواه باطل. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. ويوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. يوم تقلب وجوههم في النار يقولون: يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول، وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل. ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. وذكر رحمه الله لعنة هذه الأمم بعضها بعضا، ولعنة الأتباع أو لعنة المتبوعين للأتباع، وكلاهما ضال. وكان هذا هو الصنف الأول من الأتباع والمتبوعين، وهو أن يكون المتبع ضال ومن تبعه قد تبعه على هذا الضلال، فيكون كلاهما قد ضل ضلالا بعيدا. قال: دخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار، كلما دخلت أمة لعنت أختها، حتى إذا اداركوا فيها جميعا أي في النار، قالت أخراهم لأولاهم: ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار، قال: لكل ضعف ولكن لا تعلمون. وقالت أولاهم لأخراهم: فما كان لنا عليكم من فضل فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون. فهذا هو القسم الأول: أتباع ضلال ومتبوعون قد شقوا لهم هذا الطريق، طريق الضلالة الذي سلكوه. فإحنا قسمنا المرة الماضية ونعيد هذا التقسيم اليوم لنبدأ به درسنا. اكتب: الأتباع والمتبوعون. الأتباع والمتبوعون قسمان. الأتباع والمتبوعون قسمان: الأتباع الأشقياء والأتباع السعداء. الأتباع الأشقياء والأتباع السعداء. الأتباع الأشقياء قسمان: المتبوعون أشقياء، والقسم الثاني المتبوعون سعداء. شجرة، اكتبها في سورة شجرة. فالناس الآن إما تابع وإما متبوع، إما قائد وإما مقود، إمام وخلفه من ائتم به. هذا معنى الأتباع والمتبوعين. فالأتباع الأشقياء قسمان: أتباع أشقياء متبوعوهم أشقياء، وأتباع أشقياء ومتبوعوهم سعداء. أما القسم الثاني من الأتباع فهم الأتباع السعداء، وهما قسمان: أتباع لهم حكم الاستقلال، أتباع لهم حكم الاستقلال. قسم الثاني: أتباع المؤمنين من ذريتهم غير المكلفين. أما القسم الأول أن الأتباع والمتبوعين مشتركون في الضلال، قالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا أي الضلال فأضلونا السبيل، وهؤلاء الذين يتلاعنون في النار كلما دخلت أمة لعنت أختها، يلعن بعضهم بعضا. أدركوا أن هذا الذي كان بينهم كان بينهم مودة بينهم في الحياة الدنيا، كانت شوية مصالح دنيوية، وده حصل منها مال، ده حصل سلطان، ده حصل جاه، حصلوا مصالح الدنيا. فلما وافوا ذلك اليوم العظيم يوم القيامة عرفوا أن هذا هو سبب إيرادهم النار أو ورودهم النار، وهؤلاء معلومون. هذا قسم معلوم. القسم الثاني أتباع أشقياء ومتبوعوهم سعداء، وهذا ما سنبدأ به اليوم. عقد له المصنف فصلا قال: فهذا حكم الأتباع والمتبوعين المشتركين في الضلالة، يعني القسم الأول الماضي. وأما الأتباع المخالفون لمتبوعيهم العادلون عن طريقتهم الذين يزعمون أنهم تبع لهم وليسوا متبعين لطريقتهم، إذن متبوعوهم أقوام صالحون، لكن هم يدعوا الانتساب إليهم، يدعوا أنهم على ملتهم وأنهم على طريقتهم وليسوا كذلك. هذا يا إخواني نضرب له مثالين. المثال الأول ادعاء قريش واليهود والنصارى أنهم على ملة إبراهيم وأنهم يتبعون إبراهيم. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. فكل طائفة تدعي الانتساب إليه وأنهم أتباعه وهو بريء منه، كقوم نوح في ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر. هؤلاء أقوام صالحون وهم يدعون أنهم على طريقته وأنهم على ملته وهم على الشرك، وكان هذا التقديس لهؤلاء الصالحين هو سبب شركهم وأول الهم والنكد والغم الذي دخلوا فيه. إذن هؤلاء أتباع متبوعوهم صالحون، لكنهم ما تبعوهم على الصلاح، ما تبعوهم على التوحيد، بل حرفوا وبدلوا وانتسبوا زورا وبهتانا إليهم وليسوا منهم في شيء. فليس كل من انتسب إلى أهل الصلاح فهو صالح، وليس كل من انتسب إلى الموحدين فهو موحد، وليس كل من انتسب إلى المؤمنين فهو مؤمن. حتى نعرض هذه الأعمال والأقوال والاعتقادات، فإن رأيناها أعمالهم وأقوالهم واعتقاداتهم فبها ونعمت، وإلا فهو ادعاء باطل لا معنى له. يخادعون الله وهو خادعهم، يمكرون ويمكر الله، هذا من مكرهم. فلابد أن تنتبه لهذا المعنى. أنت تدعي الانتساب إلى أهل السنة والجماعة، فهل سلكت مسلك أهل السنة والجماعة أم سلكت مسلك أهل الكفر والضلالة؟ هذه مسألة مهمة جدا، فلابد من عرض المنهج والنظر إلى الطريقة وننظر في الأقوال والأعمال فضلا عن الاعتقادات التي لا يعلمها إلا الله. عباد الله، هذا القسم الثاني يتبرأ المتبوعون من الأتباع. قال: فهم المذكورون في قوله تعالى: إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا. يتبرأ منهم إبراهيم عليه السلام يوم القيامة، يتبرأ منهم ود وسواع ويغوث ويعوق ونس، يتبرأ منهم أهل السنة يوم القيامة. قال: إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. وقال الذين اتبعوا: لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. فهؤلاء المتبوعون كانوا على الهدى، كذا قال ابن القيم رحمه الله في تفسير هذه الآية. وأتباعهم ادعوا أنهم على طريقتهم ومنهاجهم، وهم مخالفون لهم سالكون غير طريقهم، يزعمون أنهم يحبونهم وأن محبتهم لهم تنفعهم مع مخالفتهم لهم، فيتبرؤون منهم يوم القيامة، فإنهم اتخذوهم أولياء من دون الله. اتخذوا من؟ هؤلاء الصالحين، اتخذوا هؤلاء الصالحين أولياء من دون الله، والله لا يقبل الشركة، ولا شركة بصالح ولا بنبي ولا بولي ولا بملك مقرب. فيتبرؤون منهم يوم القيامة، فإنهم اتخذوهم أولياء من دون الله وظنوا أن هذا الاتخاذ ينفعهم، كما اتخذ النصارى عيسى بن مريم إلها من دون الله. وهذه حال كل من اتخذ، وهذه حال كل من اتخذ من دون الله ورسوله وليجة وأولياء، يوالي لهم ويعادي لهم، ويرضى لهم ويغضب لهم. الولاء والمعاداة يكون في الله، ويرضى ويغضب لله. لا، هؤلاء كانت المولاة والمعاداة لأجل الذين اتخذوهم أولياء، يحبك ولا يكرهك، إذا كنت تبع الولي بتاعه ده ولا مش تبعه، يرضى بك أو لا يرضى بك، أو يغضب أو يسخط بناء على هل رضيت بوليه أم لم ترضى. فهؤلاء اتخذوا أولياء من دون الله، فإن أعماله كلها باطلة، يراها يوم القيامة حسرات عليه مع كثرتها، مع كثرة أعماله الصالحة يراها يوم القيامة حسرات عليه مع كثرتها وشدة تعبه فيها ونصبه، إذ لم يجرد موالاته ومعاداته ومحبته وبغضه وانتصاره وإيثاره لله ورسوله، فأبطل الله عز وجل ذلك العمل كله. ما الذي أبطل العمل؟ هذا اللون من الشرك، لأن لا يكون هذا الولاء إلا لله، لا يكون هذا الغضب والرضا إلا لله، محبة والبغض لله. أما إن كانت الأولياء لله لغير الله فهذا الذي يلقاه هباء منثورا كأن لم يعمل، أنا تعبت أنا عملت، فصلاته وصيامه وأعماله كلها التي يزعم أنها صالحة تذهب هباء منثورا لأجل الشرك الذي أدخله على نفسه. فأبطل الله عز وجل ذلك العمل كله وقطع تلك الأسباب، وهي الوصل والموالاة التي كانت بينهم في الدنيا لغيره، أي لغير الله، كما قال سبحانه وتعالى وتقطعت بهم الأسباب. ما معنى الأسباب؟ جمع إيه؟ وما هو السبب؟ الحابل الموصل أو الحبل الواصل، واضح إخواني؟ فهذا السبب قد انقطع، هم كانوا فاكرين ان ده سبب مقرب، تقطعت كل هذه الاسباب، لا تبقى الا وصله واحده وهي الى الله سبحانه وتعالى، الهجره الى الله ورسوله. فينقطع يوم القيامه كل سبب ووصله ووسيله وموده وموالاه كانت لغير الله، ولا يبقى الا السبب الواصل بين العبد وبين ربه، وهو حظه من الهجره اليه وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم، وتجريد عبادته له سبحانه وتعالى وحده، ولوازمها من الحب والبغض، ولوازمها من الحب والبغض، والعطاء والمنع، والموالاة والمعاداة، والتقريب والإبعاد. هذا التوحيد يا أخواني وهذه الهجرة تستلزم أن تكون العبادة لله وحده، الحب والبغض، العطاء والمنع، الموالاة والمعاداة، التقريب والإبعاد، تقرب مين وتبعد مين، تجريد متابعة رسوله وترك أقوال غيره لقوله، تترك كل الأقوال لقول الرسول صلى الله عليه وسلم. أما أن تقدم كلام أحد على كلام الرسول فأنت ما هاجرت إلى الرسول، وترك كل ما خالف ما جاء به الرسول، إن بقيت على ما خالف ما جاء به الرسول فأنت ما هاجرت ما نهى عنه الرسول، إذن لم تهاجر إلى الرسول. وترك كل ما خالف ما جاء به والإعراض عنه وعدم الاعتداد به، وعدم الاعتداد به، ولا حاجة ولا شيء، لا تعتد إلا بما جاءك عن الرسول، وتجريد متابعته تجريدا محضا بريئا من شوائب الالتفات إلى غيره، فضلا عن الشركة بينه وبين غيره، فضلا عن تقديم قول غيره عليه. يقول لك أنت لا تعتد بل تعرض عن كل قول سوى قول، فما بالك بمن سوى ذلك الكلام بكلام الرسول أو قدمه على كلام الرسول؟ كيف يدعي الهجرة إلى الرسول؟ هذا كلام ابن القيم وقصده رحمه الله. فهذا السبب هو الذي لا ينقطع بصاحبه، السبب إلى من؟ إلى الله ورسوله. وهذه هي النسبة التي بين العبد وبين ربه، وهي نسبة العبودية المحضة، وهي آخيته التي يجول ما يجول ثم إليها مرجعه. جماعة اللي في الريف هنا يعرفوا يعني إيه الأخية دي. لا، البهيمة تضرب لها كده بتاع في الأرض وتربطها بالحبل فيه، تلف تأكل تعمل، في النهاية هي إيه؟ تدور حول إيه؟ حول هذه الآخية. فهذه الآخية هو ما يدقه الناس من خشبة أو حديدة، هذا العمود الذي يدقونه في الأرض ويتصل بحبل في الدابة، تدور الدابة مهما تدور، تدور حول إيه؟ حول هذه الآخية. ها؟ فهكذا شأن المسلم، يفعل ما يفعل، لكن كل دورانه وكل سيره حول هذا الأصل. ما هو هذا الأصل الذي لا ينقطع صاحبه، الذي هو آخيته التي يجول ما يجول ثم إليها مرجعه؟ ما هي؟ ها؟ اتباع الرسول، اتباع الرسول، اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: نقل فؤادك حيث شئت من الهوى، ما الحب إلا للحبيب الأول، كم من منزل في الأرض يألفه الفتى وحنينه أبدا لأول منزلي. هذا البيت يستشهدون به دائما في مثل هذه المواضع. وهذه النسبة هي التي تنفع العبد، فلا ينفعه غيرها في الدور الثلاثة. الدور جمع إيه؟ ما هي الدور الثلاثة؟ الدنيا والبرزخ في القبر والآخرة، خلاص، دار القرار. قال: فلا ينفعه غيرها في الدور الثلاث، لا ينفعك في الدنيا ولا في القبر ولا في دار القرار في الآخرة إلا هذه النسبة، النسبة إلى الله واتباع رسول الله، هو ده اللي ينفعك في الدنيا والآخرة. قال: فلا ينفعه غيرها في الدور الثلاث، أعني دار الدنيا ودار البرزخ ودار القرار، فلا قوام له ولا عيش ولا نعيم ولا فلاح إلا بهذه النسبة، وهي السبب الواصل بين العبد وبين الله. ولقد أحسن القائل حيث قال: إذا تقطع حبل الوصل بينهم فللمحبين حبل غير منقطع، وإن تصدع شمل الوصل بينهم فللمحبين شمل غير منصدع. ما هو الحبل الذي لا ينقطع عند هؤلاء المحبين لله ورسوله؟ هو اتصالهم بالله ورسوله. ما هو هذا الشمل الذي لا ينصدع لا يتشقق أبدا، بل هو شمل مجموع مؤتلف ملتحم دائما؟ هو الاجتماع على طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. فهذا حبل لا ينقطع وهذا شمل لا ينصدع. والمقصود أن الله سبحانه يقطع يوم القيامة الأسباب والعلاقة والوصلات التي كانت بين الخلق في الدنيا كلها، ولا يبقى إلا السبب والوصلة التي بين العبد وبين ربه فقط. وهذه الوصلة هي سبب الإيه؟ وهو سبب العبودية المحضة التي لا وجود لها ولا تحقق إلا بتجريد متابعة الرسل صلوات الله وسلامه عليهم. أصل سهل جدا، وهو أصل الأصول، سهل جدا. في أي شيء يا أخي الحبيب؟ اتبع الرسول. إن أردت الخير في الدنيا والآخرة فاتبع الرسول. كلام ده سهل ولا صعب؟ أن وجدت فعله وقوله وتقريره فأنت موجود، وأن افتقدته فأنت مفقود. أنت مش موجود هنا، أنت مش في المكان اللي مفقود سنة النبي صلى الله عليه وسلم، انت مش في الحال اللي على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، لا الحال ولا المكان اللي مخالف للهدي تجد نفسك فيه. فلا تجد نفسك الا حيث وجدت الرسول، وجدت هدي النبي صلى الله عليه وسلم اهلا وسهلا، لم تجده فالفرار الفرار، لم تتبينه فالفرار الفرار. ليس الا اتباع الرسول واضحا صريحا بينا. اما ما اشتبه عليك فانت في غنى عنه، أنت في غنى عنه. وإن ابتليت به، وإن ابتليت به في خاصة نفسك فاجتهد في الوصول إليه ما استطعت فأنت مأجور على كل أحوالك، ولكن يرى الله منك الحرص والاجتهاد في الوصول إلى هدي الرسول، يرى الله عز وجل منك التمسك إذا وجدته، يجد الله عز وجل منك الدعوة إليه إذا عرفته، يجد الله عز وجل منك الصبر عليه إذا نازعك الناس فيه بقول أو بيد وسلاح بأي صورة، فليس إلا العلم به، العمل به، الدعوة إليه، الصبر عليه. إذا كنت كذلك فأنت قد نجوت، سوى ذلك فأنت قد هلكت مهما عملت من الأعمال. قال رحمه الله: فليس إلا بتجريد متابعة الرسل صلوات الله وسلامه عليهم، إذ هذه العبودية إنما جاءت على ألسنتهم. مش إحنا بنقول ما فيش غير التوحيد والعبودية لله، كيف نعرف كيف يكون التعبد لله؟ ليس إلا عن طريق الرسل. ما أرسل الله الرسول ولا الرسل جميعا إلا ليرون كيف نعبد الله، ليبين لهم كيف تكون العبادة لله سبحانه وتعالى. فأصل الأصول عندنا لا إله إلا الله محمد رسول الله، توحيد لله بالطريقة اللي جاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم. لم توحد أو اتبعت غير هذه الطريقة فقد ضللت ضلالا بعيدا. وهذا الكلام ينبغي أن تكرره كل يوم عشرات المرات على مسامعك ومسامع أهلك وولدك وإخوانك، لأن كل ضلال سبب البعد عن هذا الأصل. ومن هنا جاءت أهمية أمثال هذه الرسالة الطيبة. قال: إذ هذه العبودية إنما جاءت على ألسنتهم، ألسنة من؟ الرسل. وما عرفت إلا بهم، إلا بمن؟ إلا بالرسل. ولا سبيل إليها إلا بمتابعتهم، متابعة من؟ وقد قال تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل، أي مخالف لهذا، فجعلناه هباء منثورا. أي عمل لم تتبع فيه الرسل يصير كالهباء المنثور، ولا حاجة. أي عمل أشرت فيه بالله يكون ولا حاجة، هباء منثور. فهما شرطا قبول العمل: إخلاص العمل لله ومتابعة رسول الله. أي عمل؟ كل عمل. أي عمل هذا الذي يتحقق فيه هذان الشرطان؟ كل عمل، كل حياتك صغيرها وكبيرها لا تستقيم ولا تنجو بها إلا أن تحقق هذين الشرطين، تخلصها لله وتتبع فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه الأعمال التي كانت في الدنيا على غير سنة رسله وطريقتهم ولغير وجهه، الشرط الأول، يجعلها الله هباء منثورا لا ينتفع منها صاحبها بشيء أصلا. وهذا من أعظم الحسرات على العبد يوم القيامة، أن يرى سعيه كله ضائعا لم ينتفع منه بشيء، وهو أحوج ما كان العامل إلى عمله، وقد سعد أهل السعي النافع بسعيهم في وقت العملة التي تستعمل وتكون ولها قيمة هي العمل الصالح. يبحث عن هذه العملة، يبحث عن عمل الصالح، ما يجد العمل الصالح. يقول له: أنت أشركت فيه بالله، أنت عملته لغير الله، أنت عملته للأولياء، أنت واليت فيه غير الله، فيضيع العمل فيصير لا شيء. تخيل وجدت نفسك في أرض فلاه ولا شيء معك، أو في أرض عمار ولا مال معك، فالهلاك الهلاك. هذا ما يحصل للعبد يوم القيامة الذي خالف الرسول أو لم يخلص العمل لله، يجد نفسه صفرا، عمله صار هباء منثورا، فجعلناه هباء منثورا ولا حاجة. في الوقت اللي يرى الناس تأخذ أعمالها وجوائزها، ترى أعمالها وجوائزها، أعمال شايف الناس بقى اللي كانوا مخلصين ومتبعين للرسول. فحتى لا تحصل هذه الحسرة التي هي أعظم الحسرات، الندم يوم القيامة على كل ذرة، كل لحظة من حياتك مرت على غير هدي الرسول صلى الله عليه وسلم، يندم عليها العبد أشد الندم. فكيف إن كان عمله كله مواليا فيه ولم يهاجر فيه إلى الله ورسوله فيفقده جميعا. فصل. هذا الماضي كله أخواني كان حكم الأتباع والمتبوعين الأشقياء، آسف، حكم الأتباع الأشقياء، سواء تابعوا متبوعين سعداء أو تابعوا متبوعين أشقياء، في النهاية هم ساروا في طريق الشقاوة. واضح؟ طيب، ما هو طريق الشقاوة؟ أي طريق غير طريق الرسول، أي طريق غير طريق الرسول، يبقى مشيتها في الشقاء. قال فصل: فهذا حكم الأتباع الأشقياء. فأما الأتباع السعداء فنوعان، كما أن الأتباع الأشقياء نوعان كذلك الأتباع السعداء نوعان. أتباع لهم حكم الاستقلال، مش ده اللي كنا كتبناه عندكم القسم الأول؟ مين هم دول اللي اتبعوا مين؟ اتبعوا الرسول. مين اللي كانوا مع الرسول واتبعوه؟ ها؟ الصحابة، مهاجرين وأنصار. ولهذا قال: وهم الذين قال الله عز وجل فيهم: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين ها والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. كم شرط في هذه الآية؟ شرطان: اتباع السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، اثنين بإحسان. ركز معاي، فهنا شرطان يحصل بهم النجاة في المتابعة، وهذا الذي نقوله دائما: اتباع الرسول اتباع الرسول اتباع الرسول. طيب في هذا الفهم مين اللي فهم عن الرسول صح؟ الصحابة، الجيل الذي اختاره الله عز وجل. ومن هنا كانت الحملة من أعداء هذا الدين من خارجه أو ممن انتسبوا إليه كالشيعة والصوفية وغيرهم، كانت الحملة والوطأة بإيه؟ بأن يهدم هذا الأصل، متابعة الصحابة، هدي الصحابة. فتراهم لو يشنعون ابتدأوها بالتشنيع على الكتب اللي حملت هدي النبي صلى الله عليه وسلم، الحملة على رجالها، الحملة على الصحابة، إذ لم يفلحوا في الطعن في هدي محمد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وإن كانوا يفعلون يفعلون ويضربون الأحاديث بعضها ببعض، يضربون المحكم بالمتشابه وهكذا. فالذين فهموا الفهم الصحيح الذي هو السنة، إذ أن النبي صلى الله عليه وسلم أقرهم على هذا الفهم، أقرهم على هذا الفهم، ما وجد أحد منهم فهم فهما مخالفا وأقره صلى الله عليه وسلم، بل فهما بل ما فعلوه صلى الله عليه وسلم في حياته سواء أثناء وجودهم معه وعلى الصحيح وفي وقت عدم وجودهم معه، كما في حديث جابر: كنا نعزل والقرآن ينزل. ومعلوم أن هذا شيء يكون بين الرجل وامرأته، وهذا في خاصة أمر النساء، ولكن كون هذا يحصل في أيام النبي صلى الله عليه وسلم فهذا إقرار منه صلى الله عليه وسلم. فالذين اتبعوا هؤلاء السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، هؤلاء هم المرضي عنهم، هؤلاء هم الراضون. قال ابن القيم: فهؤلاء هم السعداء الذين ثبت لهم رضا الله عنهم، وهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل من تبعهم بإحسان. وهذا يعم كل من اتبعهم بإحسان إلى يوم القيامة، ولا يختص ذلك بالقرن الذين رأوهم فقط، وإنما خص التابعون بمن رأى الصحابة تخصيصا عرفيا ليتميزوا به عمن بعدهم، فقيل التابعون مطلقا لذلك القرن فقط، وإلا فكل من سلك سبيلهم فهو من التابعين لهم بإحسان، وهو ممن رضي الله عنهم ورضوا عنه. يفرق الآن بين كلمة التابعي الواردة تخصيصا عرفيا وبين التابعي مطلقا. فإن شاء الله تعالى نحن من أتباع هؤلاء، نحن تابعون، نحن تابعون. الله، لا ده التابعون اللي رأوا الصحابة وأنت شفت الصحابة، لا، هذا هو التعريف أو التخصيص العرفي عشان نميز هذه الحقبة من التاريخ من القوم الذين رأوا الصحابة، سموهم التابعين أو التابعون، فسموا التابعين لأنهم هم الذين رأوا الصحابة. لكن كل من تبع سبع الصحابة يسمى أيضا إيه؟ تابعيا لهم أو تابعا لهم. واضح إخواني؟ فهناك تبعية مطلقة، وهذه تتحقق لكل أحد تبعهم إلى أن تقوم الساعة. تبعهم ولا ادعى الانتساب إليهم؟ فتدعي الانتساب إلى السلف لا تنفعك، تدعي الانتساب إلى هذا الجيل لا تنفعك. إحنا بقى أهل السلف، إحنا السلفيين، إحنا كذا، قل ما شئت حتى نعرض عملك على عملهم، وإلا صرت من القسم الثاني اللي هو إيه؟ متبوعين سعداء وأتباع أشقياء، نسبة باطلة. هذا هو الفرق بين الثاني والثالث، ما هو؟ أن يعرض العمل. وهذا يذكرنا بذاك الذي يطير في الهواء ويحمله الماء، ها؟ حاجة من اثنين، إما أنها كرامة من الله له، وإما أن الشياطين يتلاعبون به ويتلاعبون بمن خلفه، يطيروا به ويجيبوه ويحطوه. نعرف إزاي؟ نعرض العمل، نعرض العمل، فإن كان متبعا لهدي الرسول صلى الله عليه وسلم، مقتفيا سنته، سالكا طريقته، فهذه تكون له كرامة. فإذا عرضنا فوجدناه لا يصلي، يعبد ربه حتى يأتيه اليقين بفهمه، فترك الصلاة وعاشر النسوان ومشى في طريق الزنا، وصار يقبلون يده ورجله كما يحصل في زعماء الصوفية وكبرائهم، نقول شباب احنا أتباع الرسول وإحنا نسل النبي ونسب النبي، دعتك من هذا الخرف، هذه نسبة باطلة، والنبي منك بريء صلى الله عليه وسلم. فالآن من انتسب إلى السلف، هذا الجيل السابقين الأولين من المهاجرين والصحابة، هذه النسبة ننظر هل هي نسبة صحيحة أو نسبة باطلة. فإذا عرضنا أقوالك وأفعالك وفهمك لأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وجدناه غير فهم الصحابة وطريقته غير طريق الصحابة، فانتسب كما شئ. ما أكثر من يقول نحن أهل السنة وهم من أهل الضلال، وما أكثر من يقول نحن تبع السلف الصالح وأتباع السلف الصالح والسلف الصالح منهم بريء. فانتبهوا يا أخواني إلى النسب الباطلة. طب كيف نعرف هذا؟ نعود ونقول العلم، أن تعلم هدي الرسول وأن تعلم طريقة هذا الجيل السابقين الأولين، تعلمها، تتعلمها جيدا، وتفهم هذه الطريقة وتفهم فقهها. إذا فهمت وعلمت فما بقي إلا الاتباع بالعمل والدعوة والصبر على ذلك. قال: وإنما خص التابعون بمن رأى الصحابة تخصيصا عرفيا كاسم فقط، واضح، ليتميزوا به عمن بعدهم. فقيل التابعون مطلقا لذلك القرن فقط، إذا أطلقت كلمة التابعون، ها، كلمة التابعين، فإنما تطلق على مين؟ على هذا الجيل. لكن لو أردت معناها اللغوي فإن كل من تبع الصحابة على هديهم، كل من اتبع السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار على هديهم فهو إيه؟ نعم. وإلا فكل من سلك سبيلهم فهو من التابعين لهم بإحسان، وهو ممن رضي الله عنهم ورضوا عنه. وقيد سبحانه هذه التبعية بأنها تبعية بإحسان ليست مطلقة، فتحصل بمجرد النسبة والاتباع في شيء والمخالفة في غيره، ولكن تبعية مصاحبة للإحسان، فإن الباء هنا للمصاحبة، والإحسان في المتابعة شرط في حصول رضا الله عنهم وجناته. فلا بد من إحسان في هذه المتابعة. إذن ليست نسبة وفقط، وليست ادعاء تبعية في أشياء وترك في أشياء وفقط، إنما هي التبعية المطلقة المصاحبة للإحسان فيها. وقال تعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. مين الأميين دولت؟ اللي بعث فيهم الرسول. وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. وآخرين منهم لما يلحقوا بهم، ما معنى لما يلحقوا بهم؟ ها؟ ما أدركوهم يعني، مش كده؟ ما أدركهمش في إيه؟ ما أدركهمش في الصحبة في هذا الزمان، كانوش معاهم في زمانهم، ولم يدركوهم في الفضل، لا زمانا ولا فضلا ومقاما. فلو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا لم يبلغ مد أحدهم ولا نصيف. دي صفة الناس الذين نتبعهم، ناس عاليين جدا، المد من أحدهم من البر خير من جبل أحد ذهبا ينفقه أي أحد غيرهم. تخيل عشان تستشعر العظمة اللي انت فيها، المكان اللي انت فيها، المقام العالي اللي ارتفعت إليه، وتعلم الدنو الذي ينغمس فيه أصحابه حين يتبعون غير هؤلاء أو يكونوا على غير هدي هؤلاء. هذا رقي، هذا الجيل المزكى من قبل السماء من رب العالمين. فالأولون هم الذين أدركوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبوه، والآخرون هم الذين لم يلحقوهم، وهم كل من بعدهم على مناهجهم إلى يوم القيامة، أو على منهاجهم إلى يوم القيامة. فيكون التأخر وعدم اللحاق بهم في الزمان، يبقى لما يلحقوا بهم أي في إيه؟ في زمنه. وفي الآية قول آخر إن المعنى لم يلحقوا بهم في الفضل والمرتبة بل هم دونهم، فيكون عدم اللحاق في الرتبة. والقولان كالمتلازمين، فإن من بعدهم لا يرحقون بهم لا في الفضل ولا في الزمان، فهؤلاء الصنفان هم السعداء، الأولون والآخرون الذين اتبعوهم بإحسان. واضح إخواني؟ طيب. وأما من لم يقبل هدى الله الذي بعث به رسوله ولم يرفع به رأسا فهو من الصنف الثالث، وهم الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أقسام الخلائق بالنسبة إلى دعوته وما بعثه الله به من الهدى. الآن تقسيم آخر قسمه النبي صلى الله عليه وسلم، التقسيم هذا بالنسبة إلى ما جاء به الرسول، تقسيم الماضي بالنسبة إلى الاتباع. واضح ولسه ما خلصش. لكن هؤلاء الثلاثة السابقون المذكورون الآن آنفا قسمهم النبي وذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. ما هو الحديث؟ الحديث في صحيح البخاري ومسلم، حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم، مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا. وهذا المثل بالمناسبة هو كلام النبي، والقرآن مليء بهذا المثل، تشبيه الوحي النازل من السماء بالمطر النازل من السحاب من السماء. واضح؟ المطر ينزل على أرض والوحي نزل على قلوب. واضح؟ على أرض قلبك. فلما نزل المطر إلى الأرض قبل أن نقرأ الحديث إيه اللي بيحصل؟ حاجة من ثلاثة، ها؟ تأخذ الماء وتنبت الزرع وما شاء الله ناكل بقى تفاح وخضروات وفواكه وينتفع كل الناس، صح؟ أرض تانية ينزل الماء كالبحار كالأنهار كالبرك، ها؟ فتحتفظ بالماء، والناس تأتي هي التي تأخذ الماء إلى الأرض لتنبت الزرع والثمار. يبقى مش هم أنفسهم، هم صاروا كالأوعية احتفظوا بالماء. أرض ثالثة ماذا تفعل؟ يغور فيها الماء، ينزل الماء ينزل لتحت. طب طلع لنا زرع ما فيش زرع، طب احتفظ بالماء ما فيش ماء، لم تنتفع بهذا الماء النازل من السماء. هكذا قلوب العباد، قلوب تأخذ هدي النبي وتعلمه، تتعلمه وتعلمه وتدعو إليه. هذه الثمار، هذا ثمار الوحي الذي نزل على قلوبهم أو امتلأت به قلوبهم. وقلوب تحب النبي صلى الله عليه وسلم وتحب الكلام دوت وبتنقله، تنقله الماء هو موجود هو بتحفظه، لكن مش فاهمين كثيرا منهم. الناس تأتي يقولوا هذا قال الرسول، يقولوا أيوة هذا بصحيح البخاري، واللي بيسأله ده فقيه فيفهم ما لم يفهمه من بلغه الحديث. يبقى هو كالأرض التي احتفظت بالماء وجاء الناس إيه خدوا الماء منها. القسم الثالث لا منه ولا كفاية شره، لا منه ولا كفاية شره، صحيح يعني لا احتفظ لنا بالماء بل أذهبه في أغواره ولا قدم لنا به نفعا هذا الماء زرع وأنبت لنا، لا هذا ولا هذا. قال النبي صلى الله عليه وسلم، نقرأ الحديث في ظل هذا الفهم، قال: مثل ما بعثني الله به من الهدى كمثل غيث أصاب أرضا فكانت منها طائفة من هذه الأرض طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب، فأنبتت الكلأ والعشب، ده اسم للنباتات كلها اللي تنبت من هذه الأرض، فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، هذا القسم الأول. وكان منها أجادب أمسكت الماء فسقى الناس وزرعوا، أو فسقي الناس وزرعوا، وأصاب طائفة أخرى، إنما دي الطائفة رقم كم ديت؟ ثلاثة، إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ، فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به. ده القسم الأول. والثاني فقه في دين الله، هو ده اللي أنبت ونفعه ما بعثني الله به. كيف كان النفع؟ بأن احتفظ به فانتفع الناس، أو بأن انتفع هو به وأخرجه للناس زرعا وثمارا. ومثل من لم يرفع بذلك رأسا، لا خذ الوحي وامتثله ولا أمسكه ليأخذه الناس، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. فشبه صلى الله عليه وسلم العلم الذي جاء به بالغيث، لأن كل منهما سبب الحياة، الأول سبب حياة الأرض والأبدان، والثاني سبب حياة القلوب. فالغيث سبب حياة الأبدان، والعلم سبب حياة القلوب. وشبه القلوب القابلة للعلم بالأرض القابلة للغيث، كما شبه سبحانه القلوب بالأودية في قوله تعالى: أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها. الله، فسالت أودية بقدرها، بقدر هذا الذي نزل عليها، ولا بقدرها بقدر ما أنبتت وأخرجت؟ الاثنين صح، تمام. فينزل العلم على العبد، يا ترى علم قليل وسار، يا ترى مجرى مائي كده ضعيف، ولا علم كثير وسار ما شاء الله مجرى واسع، ولا سار نهرا، ولا سار بحرا في العلم؟ هذا يتفاوت فيه الناس. شوف انت خدت ايه من السماء، شوف انت فرغت من وقتك قد ايه للعلم ده، لان هذا هو مجرى الماء النافع، هذا هو مجرى الماء النافع، هذا هو الذي تنتفع به انت وينتفع به الناس، هذا الوحي النازل من السماء. فحصل ما استطعت واحفظ ما استطعت من ذلك الوحي قرآنا وسنة، اجعل قلبك أوعية لهدي نبينا صلى الله عليه وسلم، لكتاب الله وسنة رسوله، اجعله وعاء لهذا، وعاء بدون فهم، هذا ينفعك إن شاء الله تعالى، احتفظت به فلعلك تقرأه في صلاة يفهمه من يفقه من لا تفقه أنت، لعلك تبلغه في موقف فينتفع به حيث لم تنتفع أنت، بل انتفعت إذ أنك لك مثل أجره إذ أنت الذي بلغت. القرآن والسنة بركة، تبقى بركة في بدنك، يحفظ الله هذا القلب الحامل لهذا الكتاب، يحفظ الله عز وجل هذا البدن الحامل لسنة النبي صلى الله عليه وسلم بحفظه سبحانه وتعالى. فالبركة التي يتبرك بها في ذلك أعظم البركة من آثار الرسول، أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم. فمن أراد أن يتبرك بشيء من آثاره فهذه هي الآثار دونه، الآثار يعني الأحاديث، هذه الأخبار عنه صلى الله عليه وسلم. وكما أن الأراضين ثلاثة بالنسبة إلى قبول الغيث، إحداها أرض زكية قابلة للشرب والنبات، فإذا أصابها الغيث ارتوت منه ثم أنبتت من كل زوج بهيج، فهذا مثل القلب الزكي الذكي بالزاي والذال، انتبه لأن كلاهما مطلوب. فهذا مثل القلب الزكي الذكي، فهو يقبل العلم بذكائه ويثمر فيه وجوه الحكم ودين الحق بذكائه، فهو قابل للعلم مثمر لموجبه وفقهه وأسرار معادنه. يعني إيه؟ أنت محتاج يا حبيبي لتكون من القسم الأول إلى أمرين، زكاه وذكاء. أما ذكاؤك وتفتح بصيرتك بأن تأخذ هذه النصوص وتنظر فيها فتحفظها، يبقى احتفظت بالماء، واضح؟ ده ذكاء. ثم بعد ذلك هتحتاج إلى تطبيق، فلا بد من زكاة نفسك، تبقى نفس زكية تقبل هذا الهدى فيظهر عليها قيام ليل، يظهر عليها صلة أرحام، يظهر عليها بر والدين. ده العلم اللي هي خدته، دي الأحاديث اللي هي حفظتها، ها؟ فحافظ أحاديث قيام الليل فقام، حفظ أحاديث الخشوع في الصلاة فخشع، حفظ أحاديث ده الحفظ، ها؟ فاحتفظ بالماء وانتفع به، أحاديث بر الوالدين فبر، أحاديث صلة الأحرام أرحم فوصل، أحاديث الجيران فأحسن، أحاديث الإحسان إلى الخلق فأحسن، أحاديث الصبر فصبر، أحاديث اليقين فصار عنده هذا اليقين، وهكذا من ثقته بالله ورجائه فيه وخوفه منه. كل ما يقرأ أحاديث سنن في باب تظهر عليه سلوكا، ها؟ كالأرض التي أخذت الماء وظهر فيها شجر، إيش برتقال وإيش موز وإيش تفاح وإيش خضروات مختلفة الألوان والأشكال والطعوم، هذا نفس الكلام، ظهر عليه أشكال وألوان وطعوم مختلفة، فتراه القوام الصوام البار الوصال المحسن المجاهد العالم الداعي، تجد فيه هذه الأخلاق بقدر ما أنبتت أرض قلبه من الوحي الذي نزل عليه أو نزل فيه في القلب. فافهم هذا الكلام جيدا، فهو الحياة في الدنيا والآخرة وغيره موت. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أنبت هذا الإيمان عملا صالحا، وزاد هذا الإيمان بهذا العمل الصالح، كالشجرة لها جذور لا تخرج شجرة إلا بجذر، ولا يبقى الجذر إلا ببقاء الشجرة حية تسقي ذلك الجذر بما انتفعت به، فهو يسقيها وهي تسقيه، قول وعمل بعد اعتقاد راسخ. قال: فهذا مثل القلب الزكي. الزكي دي من الايه؟ من الزكاة. الذكي من الذكاء، فهو يقبل العلم بذكائه، وقد قاعد مصحصح ذكي بياخد العلم، ويثمر فيه وجوه الحكم ودين الحق بذكائه، فهو ذكي وذكي، ونفسه طيبة، ونفسه طيبة مطاوعة له، ليست نفسا أمارة بالسوء ولا شقية، انتبهوا، لا، النفس ذكية والعقل ذكي، فخذ العلم بذكاء، وما شاء الله هو عنده زكاة طهارة في قلبه، فصهر فظهر هذا في أعماله وعلى جوارحه، فهو قابل للعلم مثمر لموجبه وفقه وأسرار معادنه، يعني ثمار هذا العلم. والثانية أرض صلبة قابلة لثبوت الماء فيها وحفظه، فهذه ينتفع الناس بورودها. ما معنى ورودها؟ يرد الماء يعني ايه؟ وإن منكم إلا يعني وارده، عن جاء عليها، تمام؟ عكس ورودها ايه؟ صدورها. فهذه ينتفع الناس بورودها يعني بمجيئها بالإتيان إليها والسقي منها والازدراع أي الزرع. وهذا مثل القلب الحافظ للعلم الذي يحفظه كما سمع ولا تصرف له فيه ولا استنباط، بل له الحفظ المجرد، فهو يؤدي كما سمع. واضح إخواني؟ خلاص، هو حفظ الحديث وجو لا المشايخ يقول الحديث ده في موطن كذا، وإخواننا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، ويمشوا يسيبهم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، وانتهى الموضوع، هو ماشي يبلغ. يا إخواني، طب فين قول الله عز وجل؟ فين قول الرسول صلى الله عليه وسلم؟ تبحث عنده بقى تقول له كم فائدة في هذا الحديث، يقف، وغيره ممكن يطلع 100 فائدة، يستخرج 100 فائدة من الحديث، واضح؟ لكن غيره، من الذي بلغه هذا الحديث؟ من حفظه. قال: وهو من القسم الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ورب حامل فقه غير فقيه، فلا تتردد أبدا، فحفظك الهدي وحده هدى. ثم تأتي المرتبة الثانية وهي ثمرة هذا الهدي، ثمرة هذا الهدي في نفسك وغيرك. فالأول مثل الغني التاجر الخبير بوجوه المكاسب والتجارات، فهو يكسب بماله ما شاء، دوات كسيب بيجيله المال 1000، تروح له بعد شهر تلاقيهم 3000، يجي له المال مليون، تروح له السنة الجاية تلاقيهم 10 مليون. فبيضرب مثال بالأول، يبقى أخذ المال ها وثمره، خد العلم والوحي. وبصيت لقيت الطالب ده اللي خرج من المسجد ده راح القرية بتاعته، القرية كلها صارت على هدى وفيها أهل مذهب أهل السنة والجماعة، القرية كلها صاروا أهل صلاة وأهل زكاة وأهل كذا، أو من ينتفع منهم ممن يهدي الله سبحانه وتعالى. هذا ماذا فعل؟ ده تاجر شاطر، ده تاجر شاطر، هذا تاجر ها جيد. ماذا فعل هذا التاجر؟ أيوة، أخذ القليل من المال، ربما أخذه مضاربة، ليس المال ماله، ويتربح به الأرباح الكثيرة بما لا يستطيعه صاحب المال. صاحب المال ده القسم الثاني، محتفظ بالمال، لأن في قسم ثالث هيبذر المال. يبقى الناس كأن ده مثال آخر، اكتب مثال آخر ضربه ابن القيم، قال لك ده عامل زي التاجر اللي جات له إيه؟ اللي جاله رأس مال، هيعمل إيه في رأس المال؟ حاجة من ثلاثة، واحد فيهم يلا واحد هات لنا كباب يرضى، هات لنا كفتة وهات لنا كذا، وبعدين بعد الكباب كفتة تاني هات لنا كباب وكفتة، وبعدين كباب وكفتة برضك تاني، ها ضيعها خلاص في المركوبات والمأكولات والمشروبات، وعمال يبذر في الفلوس ويذهب هنا وهناك. ده ما انتفع، ده جاله الخير وغار كالأرض البوار. لا، واحد تاني أخذ المال واحتفظ به، بحيث لما جاله واحد من اللي بيعرفوا يعملوا مشاريع قال له خذ المال ده ثمرهولي، يبقى هو ميزته انه احتفظ بالمال، وهو ليس بفقيه في تجارة الأموال، ولكن حمله إلى من هو أفقه أو من هو فقيه. معايا يا إخواني؟ المثل الثالث لا، ودهوله ليه؟ أنا نفسي أثمر المال ده، أنا جالي المال وثمره. فهذا مثل ثاني ضربه ابن القيم، فقال: فالأول مثل الغني التاجر الخبير بوجوه المكاسب والتجارات، فهو يكسب بماله ما شاء، والثاني مثل الغني الذي لا خبرة له بوجوه الربح والكسب، ولكنه حافظ لماله، لا يحسن التصرف والتقلب فيه، ما يقدرش يشغله ولا يجيب منه مال، لكنه احتفظ إيه؟ احتفظ به. والأرض الثالثة، طبعا هو ابن القيم فاته الآن أنه يقول الثالث مين؟ الثالث هو الذي بذر المال، اللي بعثر المال، لا احتفظ به ولا انتفع به. فممكن تقول والثالث، ولكنه إذ أنه يشرح القسمين الأوليين ضرب هذا مثالا للقسمين الأوليين، ولو أخره بعد الثالث وأضاف ذاك الثالث الذي أقول لكان أحسن. والأرض الثالثة أرض قاع، يعني أنا الذي هو أحسن إيه؟ أنه كان يكمل شرح كلام النبي صلى الله عليه وسلم بمثال النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك يضرب هو مثالا آخر يقرب المفهوم. والأرض الثالثة أرض قاع، أرض قاع، وهو المستوي الذي لا يقبل النبات ولا يمسك الماء، فلو أصابها من المطر ما أصابها لم تنتفع بشيء منه ولا ينتفع غيره. فهذا مثل القلب الذي لا يقبل العلم ولا الفقه والدراية فيه. يا عم تعالى، في علم في فقه، طب اسمع حديث النبي، تسمع كذا، هو بعيد، وإنما هو بمنزلة الأرض البوار التي لا تنبت ولا تحفظ الماء، وهو مثل الفقير الذي لا مال له ولا يحسن يمسك مالا. ده فقير وإذا ادينا له مال كمان هيضيع المال، ما يحتفظ به. فالأول عالم، يلا شوف بقى الخلاصة ايه، فالأول ضع علامة على كلمة عالم، فالأول عالم معلم وداع إلى الله على بصيرة. فين البصيرة هنا؟ العلم اللي نزل من السماء. فهذا من ورثة الرسل، هذا هو ميراث الأنبياء، تعلمت وعلمت ودعوت. والثاني حافظ مؤد لما سمعه، فهذا يحمل لغيره ما يتجر به المحمول إليه ويستثمر، جزا الله خير. والثالث لا هذا ولا هذا، فهو الذي لم يقبل هدى الله ولم يرفع به رأسا، رفع رأسه بقى بهدى ليبرالي ديمقراطي اشتراكي، بهدى الأستاذ فلان، بأفكار الحج فلان، المهم الهدى الذي رفع به رأسه ليس هدي الرسول، ولا هدى إلا هدي الرسول صلى الله عليه وسلم. فاستوعب هذا الحديث أقسام الخلق في الدعوة النبوية ومنازلهم منها قسمان سعيدان وقسم شقي. من السعيدان؟ حافظ العلم أو حافظ وفقه وبلغ ودعا. واضح إخواني؟ فصل. وأما النوع الثاني من الأتباع السعداء، احنا قلنا دلوقتي في كم قسم؟ احنا قلنا لغايه دلوقتي اخواني احنا قلنا في قسمين كبار، اشقياء وسعداء، والاشقياء تبعوا اشقياء مثلهم او تبعوا سعداء، والسعداء لهم حكم الاستقلال. من هم؟ السابقون الاولون ومن تبعوهم باحسان. واضح اخواني؟ في قسم اللي هو الثاني من الثاني، النوع الثاني من القسم الثاني، اللي قلنا لو جعلنا الاقسام اربعه يبقى ده القسم الهون الرابع. قال: وأما النوع الثاني من الأتباع، اكتب السعداء، فهم أتباع المؤمنين من ذريتهم الذين لم يثبت لهم حكم التكليف في دار الدنيا، وإنما هم مع آبائهم تبع لهم. الحمد لله، دوت ولد صغير ما بلغش أو بلغ كان مجنونا، يروح مع مين؟ مع آبائه المسلمين، تبع آبائهم، والله يرفع درجتهم إلى درجة آبائهم. شفتوا درجة إيه؟ ها؟ يعني الآن رجل صالح، تخيل مثلا في الدرجة رقم كذا في الجنة، ولد هذا الذي لم يكلف لصغر أو لجنون أو نحو ذلك، يروح فين؟ قال لك معاه في الجنة، في نفس الدرجة؟ نفس الدرجة. طب ولن نوسطنها، هما الاثنين نجمع ده صفر وده ألف، نخليهم في الدرجة 500؟ لا، بفضل الله يرفع إليهم ذريتهم من غير أن يلتهم ولا ينقصهم من أعمالهم شيئا، فضل الله. طب لو الذرية ديت ليها آثام ولكنهم ماتوا على الإسلام، لا يتحمل الأب، كل امرئ بما كسب رهين، ولكن إن مات على الإيمان رفع مع أبيه، يعاقب على هذه السيئات في الدنيا، يعاقب عليها في البرزخ، يعاقب عليها في النار إن زادت السيئات على الحسنات، ولكن حين يدخل الجنة يرفع مع من؟ ولكن الآن هو يتكلم على غير المكلفين، يتكلم على غير المكلفين. أنا أدخلت في شرح الآية كلها، واضح إخواني؟ لكن هو بيتكلم عن قسم الرابع اللي هم غير المكلفين، فغير المكلفين يرفعوا مع آبائهم، وإنما هم مع آبائهم تبع لهم. قال الله تعالى: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. أخبر سبحانه أنه ألحق الذرية بآبائهم في الجنة كما أتبعهم إياهم في الإيمان، هم تبع لهم في الإيمان، خلاص تبع لهم في الجنة. ولما كان الذرية لا عمل لهم يستحقون به تلك الدرجات، لسه ما بلغوش أو مجنون، بلغ مجنونا. قال تعالى: وما ألتناهم من عملهم من شيء. وما ألتناهم ده مين دولت؟ هم دول هم مين؟ الذين آمنوا من الآباء. قال: والضمير عائد إلى الذين آمنوا، أي وما نقصناهم شيئا من عملهم، بل رفعنا ذريتهم إلى درجاتهم مع توفيتهم أجور أعمالهم، فليس منزلتهم منزلة من لم يكن له عمل، لا، ليست الذرية منزلتها من ليس له عمل، بل وفيناهم أجورهم وألحقنا بهم ذرياتهم فوق ما يستحقونه من أعمالهم. شفت الكلام الجميل؟ فضل الله، الحمد لله الذي جعلنا مسلمين وصلى الله توفنا على ذلك. ثم لما كان هذا الإلحاق، إلحاق مين بمين؟ الذرية المؤمنة بآبائهم. لما كان هذا الإلحاق في الثواب والدرجات فضلا من الله، قال رحمه الله: ثم لما كان هذا الإلحاق في الثواب والدرجات فضلا من الله، فربما وقع في الوهم، تتوهم أنت أن إلحاق الذرية أيضا حاصل بهم في حكم العدل، هذا فضل من الله. طب وفي العدل الذنوب يعني من جنيع دلبا أنت أذنبت كذا؟ قال: فإذا اكتسبوا سيئات أوجبت عقوبة، قال: كان كل عامل رهينا بكسبه لا يتعلق بغيره منه شيء، كما قال تعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى، ولا تزر وازرة وزر أخرى. فالإلحاق المذكور إنما هو في الفضل والثواب لا في العدل والعقاب، وهذا ونحوه من أسرار القرآن وكنوزه التي يختص الله بفهمها من شاء. ربنا فهمنا زي ما فهمك يا سيدي، ماشي. دي كلمة كده بيرميها ابن القيم، التي يختص الله بفهمها من شاء. اللهم علمنا كما علمت علماء المسلمين، وفقهنا كما فقهتهم، واجعل عقولنا وقلوبنا أوعية لهذا الشر، فاهمة له، عاملة به، داعية إليه، صابرة عليه. قال: فقد تضمنت هذه الآيات أقسام الخلائق كلهم، سعدائهم وأشقيائهم، السعداء المتبوعين والأتباع، والأشقياء المتبوعين والأتباع. فعلى العاقل، دي بقى نصيحة في النهاية، هذه نصيحة في النهاية ينصح بها ابن القيم العاقل الناصح لنفسه. قال: فعلى العاقل الناصح لنفسه أن ينظر من أي الأقسام هو، ولا يغتر بالعادة ويخلد إلى البطالة. كلمتين شداد دول من ابن القيم، زي يكون أب ماسك ابنه كده وبيهزه، والله أي والله، رحمه الله رحمة واسعة. يا ابني خليك عاقل، اعرف مصلحة نفسك، ما ده معنى الناصح لنفسي، اعرف مصلحة نفسك، شوف انت بتتبع مين، شوف انت تبع اي قسم، اوعى تكون عامل نفسك تبع الصالحين ورايح جاي على الجامع وانت بتعملش بعملهم، اوعى تكون تبع الاشقياء وماشي مع الاشقياء والمجرمين. ها، هذه نصيحة من ابن القيم. فعلى العاقل الناصح لنفسه أن ينظر من أي الأقسام هو، ولا يغتر بالعادة، أي ما اعتاده الناس وألفوه، خلاص هو ماشي البلد كلها كده والناس كلها كده والشباب كله كده، لا تغتر بالعادة، ولا يخلد إلى البطالة. تلاقي إنك عرفت الحق وتبينته لكن الكسل هو اللي منعك والبطالة هي اللي منعاك، لا، اجتهد واعمل وتقرب، وإن خالفت الناس وإلفهم وعاداتهم فاعرف هديه، اعلم هدي الرسول واتبعه، ولا يضرك ما اعتاده الناس. فإن كان من قسم سعيد انتقل منه إلى ما فوقه وبذل جهده، والله ولي التوفيق والنجاح. وإن كان من قسم شقي انتقل منه إلى القسم السعيد في زمن الإمكان، قبل أن يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. إيه زمن الإمكان ده؟ قبل أن يغرغر، الله يفتح عليك، أو قبل أن تطلع الشمس من مغربها. فالإنسان يقبل منه ما دام في زمن الإمكان. إيه زمن الإمكان؟ أدام روحك ما طلعتش، أدام ما غرغرتش وبلغت الحلقوم وخلاص وشفت الموت، تقول توبت، ما ينفعش التوبة حينئذ، قبل ذلك ينفعك. ها؟ ففي زمن الإمكان انتقل من قسم الأشقياء إلى قسم السعداء. في زمن الإمكان انتقل من السعيد إلى ما هو أسعد. واضح؟ فإن كنت اتبعت الرسول اتباعا ضعيفا وامتثالا ليس فيه قوة، فخذ الكتاب بقوة وأقبل على هذا الدين بإقبالا كليا بقلبك وعقلك وبدنك، اجعل حياتك كلها ظاهرا وباطنا على هذا الهدي وفيه، واعلم أن بقدر ما ضيعت بقدر ما تفقد من السعادة في درجات الجنة. قبل أن تقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، الندب بيكون هنا على ايه؟ انه ما اتبعش الرسول. يا ليتني ايه؟ هنا بيتمنى ايه دوت؟ اتخذت مع الرسول، يا ريتني هجرت للرسول، اللي هو سر الرسالة، انها الهجرة الى الرسول. فصل. والمقصود بهذا، طبعا هذا الفصل هتسميه وصف سفر الهجرة او وصف الهجرة. خلاص الرسالة خلصت، لكن يعني تم ما يريد أن يقوله. لكن يبقى سؤال: احنا عرفنا الهجرة إلى الله وعرفنا الهجرة إلى الرسول، والآن أنا سأسافر، خلاص أنا شديت الرحال، البلد دي مش بلدي والناس دي مش ناسي، اللي مسافر مين؟ قلبك. فكيمش على البدن دلوقتي، تكلمش على هجرة البدن، ركز. ابن القيم هنا بيتكلم عن هجرة القلب، الذي حين يهاجر بيحصل بقى، نشوف بقى البدن يهاجر ما يهاجرش يعمل ايه، ده موضوع تاني. لكن بيتكلم عن هجرة القلب، قلبك سيترك الشرك، سيترك العوائد، سيترك العادات، سيترك التقاليد، سيترك ما ألفه الناس، سيترك عادات المجتمع، سيترك قوانين البلد، سيترك دستور البلد، هيسيب كل الكلام ده وهيروح للقرآن والسنة. هي دي الهجرة بنتكلم عنها. ترك اتباع فلان وفلان وفلان وفلان أو فلان وفلان، وذهب إلى اتباع من؟ الرسول والسابقين الأولين من المهاجرين والأنصار. خلاص هو مهاجر دلوقتي. خلي بالك الهجرة دي لو في البدن هيسأل أسئلة معينة. إيه شنطة السفر اللي هجهزها؟ هحط فيها إيه؟ إيه الأكل اللي هاخده معايا؟ إيه الزاد اللي هيكون معايا في الحقيبة؟ وإذا خدت الزاد فين المركب؟ هركب إيه؟ مش ده السفر بيكون هجرة بدن كده؟ لو هناك أنت ستهاجر ببدنك مثلا إلى أرض من أرض الله غير أرضك، هتعمل إيه؟ هتفكر في حقيبة السفر، في الزاد اللي هتاخده معاك، صح؟ لو تخيل أنك ستهاجر للجهاد فهتاخد معاك حقيبة سفر وهتسأل عن الطريق. ركز معاي، الطريق اللي هتسلكه هروح إزاي ومنين؟ خلي بالك ومين الرفيق اللي معايا، ولا هروح لوحدي؟ ممكن تروح لوحدك وتبقى غربة. خلي بالك يبقى محتاج معاك زاد، محتاج تعرف الطريق الموصل. طب هركب ايه؟ هركب طيارة ولا سيارة ولا دراجة، ولا هسير على قدمي، اركب نعلي، همشي على بأي وسيلة؟ خلي بالكم في أي سفر إنسان يفكر في هذا. الآن ابن القيم عقد هذا الفصل والذي يليه إن شاء الله تعالى سنبدأ في أو يعني هو ثلاث فصول أربعة لكنها فصول قصيرة، سنبدأ فيها هذه المرة ونختمها المرة القادمة إن شاء الله تعالى. بدأ يكلمك عن الزاد اللي هتاخده معاك والطريق شكله إيه، ها، والمركب الذي ستركبه. نأخذ اليوم هذه الثلاثة والمرة القادمة نفصل في ثالثها أو في حاديها والأمر الرابع منها الذي هو الرفيق. خلاص. قال رحمه الله: والمقصود بهذا أن من أعظم التعاون على البر والتقوى التعاون على سفر الهجرة إلى الله ورسوله. مش أول الرسالة أول فصل ذكر وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، وبعد كده تكلم على الهجرة؟ بيقول لك المقصود من الكلام ده ايه؟ انت بقى لك اربع دروس دلوقتي، ها، وده الخامس، انا اقصد ايه من الكلام دوت؟ المقصود ان من اعظم التعاون على البر والتقوى التعاون على هذا السفر، على الهجرة الى الله والهجرة الى الرسول. كيف يا ابن القيم؟ قال: باليد وباللسان والقلب، اكتب والمال، اللي هو سماه ممكن سماه هو المساعدة والمساعدة والنصيحة. وفي بعض المخطوطات باليد واللسان والقلب مساعدة، دي اللي باليد، ونصيحة وتعليما وإرشادا، دي بالإيه؟ باللسان. ومودة، دي بالإيه؟ بالقلب. يغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. هذا هو الذي يقصده هذا الحديث، حديث الدين النصيحة، آسف، حديث من رأى منكم منكرا. قال: ومن كان هكذا، قبل أن نقول من كان هكذا نعرف هكذا دي اللي هي إيه، هكذا اللي هي إيه، مهاجر و بذل المال لمن يهاجر أو هجرته هو، أو النصيحة لنفسه أو للناس، والتعليم والإرشاد، ما احنا قلنا الهجرة بالقلب وفيها هدي الرسول واتباع الرسول فبذل التعليم والإرشاد، أو مودة، يبقى دي بالإيه؟ بالقلب، إن لم يستطع فيتمنى ذلك. واضح؟ ليس على الضعفاء ولا على المرض، مش كده؟ والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. انقطعت به الهجرة؟ لا، لسه في هجرة بالإيه؟ هجرة القلب بالقلب. وضحت إخواني؟ طيب، ومن كان هكذا مع عباد الله مساعدا ناصحا معلما مرشدا وادا أن يفعلوا هذا الخير، كان الله بكل خير إليه أسرع، وأقبل الله إليه بقلوب عباده، وفتح على قلبه أبواب العلم ويسره لليسرى. كم حاجة ديت؟ أربعة. الأولى تسرع إليه الخيرات. قال يا مريم وأن لك هذا، قالت هو من عند الله. تلاقي الخير بينزل عليك ملوش حد. إذا قررت الهجرة إلى الله وإلى الرسول أبواب الخير تفتح عليك. كان الله بكل خير إليه أسرع. يبقى من أكثر الناس يأتي هذه الخيرات من الله؟ أقواهم في الهجرة. وأقبل الله إليه بقلوب عباده. هو مهاجر سايب إيه؟ سايب كل حاجة وذهب إلى الله رسول، يقول لك يجيب له الناس. مش أنت هجرتهم في الله؟ هجرتهم في رسول الله؟ تركناهم أحوج ما كنا إليهم كما جاء في الصحيحين. ها؟ كنا محتاجين جدا، كان نفسي زي كل الشباب ما بيعملوا أبا مع الأستاذ فلان ويساعدني في كذا، أو فلان ويعمل لي كذا، أو فلان وكذا. تركتهم جميعا لأنهم لم يهاجروا. لو كانوا في هجرة الرسول لكنت معهم بدل رفيق، لكن هو ترك هدي الرسول، وهو أبي، وهو ولدي، وهو أخي، وهم أهلي وعشيرتي. وإن كانوا ولو كان كذلك فهو قد هجره بقلبه هجرة إلى الله ورسوله. ما نتكلمش عن هجرة البدن الآن. هجرة البدن احنا خدناها في البحث يوم السبت اللي قبل الماضي في الخلطة والاعتزال. ده البدن، بنتكلم على البدن، يخالط الناس ولا يعتزل الناس. لكن ابن القيم بيتكلم الآن عن خلطة الايه؟ القلب. لا، القلب بيهاجر، يترك هذه الأخلاط وجوبا. هجرة البدن قد تجب وقد لا تجب، لكن هجرة القلب واجبة على كل أحد في كل حين كما ذكر هو في أول رسالته. فإن نتكلم عن هجرة القلب، من كان هكذا مع عباد الله لا يوافقهم على اتباع غير الرسول، كان الله بكل خير إليه أسرع، وأقبل الله إليه بقلوب عباده. تخيلوا، اكتب عليها: فالجزاء من جنس العمل. ثلاثة، الثمرة الثالثة اكتب على هذا: ثمرة الهجرة. وفتح على قلبه أبواب العلم. هاجر إليه يعلمك، هاجر إليه يعلمك، واتقوا الله ويعلمكم الله. هاجر إليه، وبالتالي كلما هاجرت يعني تركت العادات والإلف و وذهبت لهدي الرسول، تركت ذهبت إلى الشريعة الربانية، تتعلم شيء يفتح عليك عشرة، تعلم عشرة يفتح عليك مية. من أتاني يمشي أتيته هرولة. ها؟ أول حديث إيه؟ من تقرب إلي شبرا تقربت منه ذراعا، ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته إيه؟ هذه هي. فتح على قلبه. ما أنت هاجرت أولا، الله لا يغير بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فخدت قرار: أنا أريد الله، أنا هاجر إلى الله. بدأت تفكر في الطريق وتشوف الزاد وتشوف هيكون في رفيق ولا مفيش، وتعرف المركب. رأى صدقك في هذا يعلمك. دخلت في هذا العلم مهاجرا إليه بهذا التعلم، يعلمك أكثر فأكثر، وتأتي الحسنة بالحسنات وليس بالحسنة الواحدة. فجأة كده يقول لك ده التزم الشهر اللي فات، وبعد سنة تلاقي ما شاء الله علم إيه، وعمال يبلغ الناس هذا العلم ودعوة وممكن جهاد وممكن. ها؟ فين الخير ده؟ جاله منين؟ قال: وفتح على قلبه أبواب العلم ويسره لليسرى. قال الله: والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. ده هاجر إلى الله، هذا هاجر إلى الله. أقسم الله بالليل والنهار في أول السورة، ترك الليل إلى النهار، ترك الظلمات إلى النور. خلي بالك، فسعيه هكذا، ليترك ظلمات الجاهلية وأفعال القوم وهديهم وطريقتهم إلى الطريقة النبوية. يسره الله لليسرى، كل طريق ميسر للخير وللجنة يوصله له ويسهله له ويمهده له. عكس ذلك قال: ومن كان بالضد فالضد. تعال ناخد الأربعة دي. الأولى كان، ها، كان الله، معارش معاي، كان الله بكل خير إليه أسرع، لا هينقطع عنه الخير من الله. اثنين، أقبل الله إليه بقلوب عباده، لا الناس هتنفر منه. ليه؟ ده أنا كنت بعمل عشان الناس ينفرون منك، فجزاه من جنس عملي، وعوقب بخلاف قصدي، وفتح على قلب أبواب العلم، لا يغلق عليه أبواب العلم، لا يفقه، له قلب ولا يفقه، له سمع ولا يسمع، وله بصر ولا يبصر. يقعد كده هو: أنت يا صاحب الهد، يا صاحب الهجرة، تسمع قال الله قال الرسول وتلاقي نفسك انطلقت واستفدت كهذه الأرض الأولى، ها، والثاني سمع كأن لم يسمع ورأى كأن لم يرى، توالى عليه الآيات الشرعية والكونية، لكن الله حرمه إذ أنه لم يهاجر إليه ولم يقصده سبحانه. ويسره بدل لليسرى تصير للإيه؟ فأما من باخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. قال ابن القيم اختصارا لهذا: ومن كان بالضد فالضد أو فبالضد، وما ربك بظلام للعبيد. فإن قلت فقد أشرت إلى سفر عظيم وأمر جسيم، فما زاد هذا السفر وما طريقه وما مركبه؟ ده موضوع الفصل بقى، اكتب زاد المسافر. قلت، العنوان اللي جاي اسمه زاد المسافر، زاده العلم. الله، ادي حقيبة السفر. فاكرين لما قلنا الجماعة اللي حضروا معنا يوم السبت الماضي في الفجر، لما قلنا الخلطة والعزلة، خلي بالكم، قلنا لا يعتزل ابدا الا ومعه العلم، اما الجاهل فلا يعتزل. تعتزل روح فيه؟ هتعبد الله ازاي وانت معتزل لوحدك؟ بتكلم عن عزلة البدن، بتكلم عن هجرة البدن، ها. فذهب إلى شعب من الشعاب يقصد اتباع حديثنا، ورأى أنها الفتن التي يفر بها إلى الجبال. راح فيه من غير علم؟ طب هتعبد ازاي؟ هتصلي ازاي؟ وتصوم ازاي؟ انت انقطعت. نفس الكلام، زاد القلب لا يكون إلا بعلم. فالأمر كله يا إخواني، القلب والبدن لا يسير إلا بعلم. عمل القلب وعمل البدن يكون بإيه؟ بعلم. فإياك أن تتعلم في معهده كهذا أو في غيره من دروس العلم، أن تتعلم علم الجوارح وتنسى علم القلب، إياك. فأكثر الناس يدرس أبواب الفقه والأصول والحديث والمصطلح وينسى نفسه في علم القلب، كيف تطهر هذا القلب من الرياء والعجب والحسد ورؤية غير الله والخوف من سواه والرجاء ليس فيه سبحانه، كيف تطهره من ذلك كله؟ كيف تطهره؟ لابد من علم. زادك في هجرة قلبك من هذه الرذائل القلبية يكون بعلم. لكن هتقول أترك الرياء بغير علم، ستقع في ألوان ليست رياء، بل قد تترك الأعمال الصالحة بزعم أنك تفر من الرياء، فهذا ترك الرياء بجهل. فاعلم أن الأعمال القلبية تحتاج إلى علم، كما أن أعمال البدن تحتاج إلى علم. فزاد القلب والبدن لا يكون إلا بعلم. قال: زاده، بيتكلم عن زاد السفر إلى الله اللي هو القلبي، رسالة كلها قلبي. زاده ويتبع بعد ذلك الأمر البدن، ما هو إذا صلح القلب صلح سائر البدن. قلت: زاده العلم الموروث عن خاتم الأنبياء صلى الله عليه وسلم، ولا زاد له سواه. فمن لم يحصل هذا الزاد فلا يخرج من بيته وليقعد مع الخالفين، فرفقاء التخلف البطالون أكثر من أن يحصوا، فله أسوة بهم ولن ينفعه هذا التأسي يوم الحسرة شيئا. يا ابني إذا ما كانش معاك علم خليك قاعد مع العالم الخربانة، خليك قاعد مع المتخلفين، ودول كتير هتلاقي لك فيهم أسوة وهتلاقي لك فيهم قدوة ولن تجد لك فيهم سلوة. خلي بالك هي دي اللي هيناقشها الآن. لكن إذا ما كانش معاك العلم ما تسيرش، مش هتعرف تسير. واضح إخواني؟ فالعلم هو الزاد، زادك وزاد مركبك. ولن ينفعه هذا التأسي أي بالبطالين يوم الحسرة شيئا، كما قال تعالى ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. هذا تهديد. ابن القيم الآن يهدد من لم يهاجر بعلم إلى ربه، بيهدده، ده تهديد، ها بيهدده بالآية دي. ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. قال رحمه الله فقطع الله سبحانه انتفاعهم بتأسي بعضهم بعضا في العذاب، فإن مصائب الدنيا إذا عمت صارت مثلاه، وتأسى بعض المصابين ببعض. صح ولا غلط؟ يا أخوانا النور بيتقطع ومش لاقيين بنزين والأكل مش عارف إيه، إحساسك إن كل الناس كده مخفف عليك الموضوع، مش محسسك بيه. لما كنا نيجي نضرب حد من الأولاد أخطأ، لو اتضرب الأولاد كلهم يطلعوا بعد الضرب إيه؟ بيضحكوا ومبسوطين، ما كلنا اتضربنا، ها؟ لهم سلوة لما يشوف إنه كل الضرب. واضح؟ لكن لو ضرب لوحده بتكون حسرة شديدة جدا، مش كده ولا إيه؟ آه. لو دخل مدرس وضرب الفصل كله مش إشكال، لكن يضربك أنت لوحدك دي بتبقى مؤثرة جدا. قال ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. هذا الأنس والسلوة التي تحصل بالاشتراك في العذاب لن تحصل في النار، مقطوع عنهم كل شيء، فيه فرجة، فيه ترويح. أهل النار ما فيش لا فرجة ولا ترويح من أي باب من الأبواب، حتى سلوتهم من خلاص جنبه فلان بيعذب وجنبه فلان بيعذب في النار وأمامه وخلفه ناس بتعذب، لا لا لا لا لا. لن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. مش هتنتفعوا بالاشتراك في العذاب إنه يخفف شوية نفسيا من وطأة العذاب، لن يحصل. قال فلولا كما قالت الخنساء في مصائب الدنيا، فلولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي، وما يبكون مثل أخي ولكن أسلي النفس عنهم بالتأسي. خلاص بقى، ما فلان ابنها مات وفلان ابنها مات وفلان ابنها مات، فلنا سلوة لما نشوف اللي ماتوا كتير حوالينا، خلاص مش أنا لوحدي، ها؟ هذه لا تحصل لأهل النار. فهذا الروح، الروح يعني إيه؟ الفرج. روح عنه يعني فرج، هذا الفرج، هذه الفسحة، هذا التنفس. ولهذا لما قلنا الروح، لما قلنا الروح وحنا نتكلم في الأسماء والصفات، ها، قلنا أحيانا نقول الروح وأحيانا نقول الروح. ما معنى الروح؟ روح الله يعني تنفيس الله، تفريج الله. واضح؟ فهذا الروح الحاصل من التأسي، التنفس ده هو الفرجة اللي حصلت من التأسي، معدوم بين المشتركين في العذاب يوم القيامة. إذن زادك هو الإيه يا حبيبي؟ العلم. اثنين، طريقه، اكتب طريق السفر. أو أكون بقى فاكر إنك هتركب سيارة وتفتح الشباك والهواء هفهف، ولا هتولع تكييف والدنيا حلوة وجميلة في هجرة القلب. لا، الموضوع مش كده. أنت في أرض وعرة، وفي طريق صعب، وفي بلاد لم تمهد لك طريقا إلى الله. تعرف زمان كان الصالحون كثر ومهدين الطريق، وإذا ما شفتش أبو بكر تشوف عمر وعثمان وعلي وأبو ذر، ها؟ إذا ما شفتش مجاهد تشوف قتادة، إذا ما شفتش قتادة تشوف الآخر. الصالحين كتير ومنتشرون، لكن مع قلة هؤلاء، ها؟ ولما يكثر الصالحون خلاص هم ماشيين قبلك فمهدوا الطريق، وهو ماشي لقى حجر جابه يمين شمال ورصف لك الطريق وزبط لك المواضيع هتجري. لا، مع تأخر الزمان ستجد الطريق وعرا. افهم الكلام، اللهم يسره علينا يا رب. فطريقك هو بذل الجهد واستفراغ الوسع فلن ينال بالمنى ولا يدرك بالهوينة، وإنما كما قيل: فخذ غمرات الموت واسم إلى العلا لكي تدرك العز الرفيع الدعائي، فلا خير في نفس تخاف من الردى ولا همة تصبو إلى لوم لائمي. خلي بالك، غمرات الموت عشان توصل للعلا، الحاجات العالية الهجرة إلى الله، إلى رسول الله، بقول لك هتخرج من الجاهلية وتدخل في الإسلام، هتخرج من الظلمات إلى النور. أنا بحولك من طريق آخر، أنا كما يحول النصراني واليهودي والمشرك إلى الإسلام، ده تحويل ما بعده تحول، تحول من السير إلى أسفل إلى دركات النار إلى الرقي إلى أعلى إلى جنات النعيم ودرجاتها. خلي بالك، فلا خير في نفس تخاف من الردى. لو الرجل اللي أراد أن يسلم ده قاعد يقول بس أنا سايب مصنع، بس طب العيال، طب زوجتي، طب الأرض، طب أروح فين، طب هعمل إيه، ما هو اللي أسلم ده ما تفكر فيه، ده ساب كل حاجة، ده فوق أنهم يطاردونه ويقاتلونه ويؤذونه. يعني أنا ذاهب إلى لا شيء بعد زوجة وولد ومال ووظيفة واستقرار، ترك كل هذا. خلي بالك أن العبادة كلهم عباد الله، ربنا مش بيعذب ده وشق عليه وسيبك انت كده مرتاح، انت برضك محتاج هجرة زيدية وأشد. انتبه، انت محتاج إلى هجرة كهذه، فكم من جاهليات نقع فيها وكم من مثالب في مجتمعاتنا ونحن معتادون لها آلفون لها واقعون فيها، علمنا أو لم نعلم. فتحتاج ما احتجت هذا الذي خرج من دين الباطل إلى دين الحق، انت أيضا محتاج إلى هذا، لأنك كما قال الله: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا هم مشركون. أنت أيضا فيك شركيات كثيرة تحتاج إلى نزع، لما تجي تنزع هذا النزع وتهاجر هذه الهجرة راح فين يا آله، دبوك أمك راح فين يا ابني، وعمامك وإخوالك وولادك وزوجتك وصحابك كله لك راح فين، كله لك راح فين، كله هيلومك، كله هيشدك من ثوبك عايز ياخدك لورا، كله هيجدلك وينظرك مناظرات باطلة، كله هيحبطك، كله هيثبطك. هناك معوقون يا أخواني، هناك مثبطون، كل الناس إلا من رحم الله. فاعلم أنك غريب، بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فإياك. قال: ولا سبيل إلى ركوب هذا الظهر، هذا الطريق، إلا بأمرين. نحن نتكلم عن القلب، خلي بالك، أنا قلت لك الطريق وعر ومليء بالأحجار ومليء بالعقبات، أنا عايز أفكر بقى أن الطريق ده طريق قلب، إيه العقبات القلبية؟ قال: أمران، أحدهما ألا يصبو في الحق إلى لومة لائمي، فإن اللوم يدرك الفارس فيصرعه عن فرسه ويجعله طريحا في الأرض. في واحد خلاص عرف الطريق وسمع وقرأ الرسالة دي وقرر إنها يهجر إلف العادة والتقاليد والكلام ده ويمشي بقى إيه هدي الرسول، يبدأ أبوه أمه يلوموه، يبدأ أصحابه يلوموه، يبدأ يشوشوا على الطريق: قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إليهم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا أشحة عليكم، إلى آخر الآيات يصف الله هذه الطائفة من الناس. لو نعلم قتالا لاتبعناكم، يا ابني ما احنا مسلمين احنا كمان، هو انت فاكر ان احنا يعني كفار؟ ما احنا ايه، انت ماشي فين، ما كلنا مسلمين وما بنعملش اللي انت عايز تعمله دوت، ده كله اسمه لوم اللائم. ابن القيم بيقول لك دي العقبات، ده بيتكلم عن سير القلب، ايه اللي هيوقف قلبك؟ بيقول لك: وكم من فارس، فان اللوم يدرك الفارس فيصرعه عن فرسه. خلاص بعد ما ركبت الظهر وناوي تطير على متن الريح الى الله والى رسوله، لاموك فنزلت من عن فرسك. قال: لا، مش نزول عادي، فيصرعه عن فرسه ويجعله طريحا في الأرض. تكلم على القلب الآن، ولكن بيوصفه بالوصف الايه، المادي المحسوس، عشان تفهم قلبك بعد ما كان خلاص سيزكو وسيطير إلى الجنة، فجأة رموه على الأرض مجروحا مكلوما أو مقتولا. ممكن يكون عدم هجرتك ده سبب بأنك إيه؟ قتلت، مت في أرض الجاهلية وحشرت مع أهلها، أرض القلب، لأن أتكلم على القلب مش على البدن، ركز. قال: والثاني، يبقى أول عقبة هتقابلك إيه هي؟ فأول حاجة وانت ماشي هتبذل الجهد، لا تصبو في الحق إلى لوم اللائم. عندما عرفت الحق كلام الناس ده ما يهمكش ولا كأنك سمعت حاجة. الثاني نفسك هي اللي هتقف لك. خلاص، يمكن انت دخلت في دور عند مع أبيك ومع أمك، ده بيحصل كتير مع الملتزمين. هو بقى ايه؟ بقى دور عند. وليه؟ وش معنى؟ ما ده الحق، انتوا على باطل، انتوا على ضلال. هو الآن مش بيتكلم بالحق، هو بيتكلم معاندة. أبوه غير ملتزم، وأبوه ماشي في طريق الضلالة، طريق الشيطان، وهو عرف طريق الحق فجاء يجادل. خلي بالك، فهذا لوم اللائم بالنسبة له يقابله بالعناد فينتصر. لكن بقي شيء، نفسه. قال الثاني أن تهون عليه نفسه في الله فيقدم حينئذ ولا يخاف الأهوال. أضرب لك مثال مادي، جه يلتحي أبوه يلومه، وليه؟ ودي ناس متطرفة، ودي ناس مش عارف إيه وإيه وإيه، إزاي؟ ده دي ناس محترمة، ده دي كذا، والله لا رب دعني، والله لا أطلق لحياتي، وأطلق لحيته. كلام جميل. قابلته شيء آخر، راحوا واخدينه مدينه طريحة محترمة، ضربوه، يروح حالق لحيته. إيه اللي حصل يا عم؟ إيه؟ ما أنت كنت عملت عاند، إيه اللي جرى لك؟ نفسي عزت علي، الآثار الصياط لسه على ظهري وأثرت فيه. ها؟ أو سيبك من الضرب، لعل هذا يكون بالأذية معذورا في وجه الوجوه. لا، مجرد خوفوه، أو رأى أحدا حصل له لون ضر، ها؟ فتبدأ نفسه تعز عليه، تعز عليه نفسه أن تبذل في سبيل الله، نعم، أن تهاجر إلى الله، نعم. ده الأمر المادي. لا، أحيانا الأمر القلبي يتنكب وخلف ضر ويترك هذا الطريق كلية. لا يا عم، السكة دي أنا مش ماشي فيها. ها؟ إيه اللي حصل؟ قال ما هانت عليه نفسه. وبالتالي الأمر الثاني أن تهون عليه نفسه في الله. كل ما تهون عليك نفسك، ها، خلي بالك، هتلاقي نفسك هجرتك إلى الله والرسول أسرع. مثال تاني، هتيجي تأثر الثوب بتاعك ولا البنطلون، بس كل المجتمع عمال يبص لي، وانا رايح للعروسه دلوقتي هروح لهم ببنطلون قصير، ده منظري. الكلام ده مرحله احنا عشناها، يمكن انتوا جيتوا بعد العمليه ما استوت. صحيح، كل الناس مسبلين، انا همشي بتاع قصير كده الناس تضحك عليا، وخاصه ان كانت الموضه بنطلون عبد الحليم حافظ مدلدل لغايه تحت ومفتوح كده 50 سم، فاهمين ازاي؟ فهمشي انا بتاع ما ازعر كده وضيق وطالع هنا، ايه المنظر ده؟ ها، واخد بالك؟ فنفسك مش هتهون عليك، فمش هتهاجر وتسبل الثوب. يا أخي ما أسفل من الكعبين في النار، اتبع الرسول، تعالى هاجر الرسول، عزة نفسك منعتك. ده الكلام ده كله العملي البدني. تعالى بقى للقلب، أحيانا ما يهاجر بقلبه، يجي حتى بقى الأعمال القلبية لا يفعلها، تنكب الطريق خلف دور وترك هذا الطريق الذي هو إلى الله وإلى رسول. فمتى خافت النفس، متى خافت، تأخرت وأحجمت وأخلدت إلى الأرض. شوف الفرس اللي عايز يقفز، لو خاف عمره أول حاجة يبطأ صاحبه يضرب فيه، هو لما يبطأ في الآخر يحجم ويقف مكانه. فهمتوا إزاي؟ هي نفسك كده ستحجم وتتأخر وهتكلبش في الأرض. طب يلا عايزين نسافر، لا مش هتساعدك. ولا يتم له هذان الأمران، لوم اللائم والنفس، إلا بالصبر. والصبر مر جدا يا أخواني، ما هو صعب، أبويا وأمي وعيلتي والناس ونفسي وأنا وهتأذي. فأنت يعني كأنك إيه، رب العزة بيختبرك، لأنك بعد ما تخرج من هذا كله، بعد أن تخرج من هذا كله ستجد النعيم. هتقول إيه ده، إيه اللي حصل ولا اللي كان بيحصل ده؟ هتلاقي نفسك بتبتسم كده، بس تعدي المراحل دي. لو مررت بهذه المراحل وصبرت، فصبرك هذا يفتح لك انطلاقة لا سبيل لها. اسمع إلى قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر. ممكن ما تفهمهاش، ده انا عايز صبر عشان اصبر. ايه فاخر ساعات تقول له ايه؟ تقول له معلش يا شيخ بس اصبر. اجيبه منين؟ يقول لك اجيبه منين؟ مش كده؟ هو محتاج الصبر. ولو صبر اول مره على اول صوت كما قيل لاحمد لهان ما بعده، مش هيحس بحاجه بعد كده، مش هيحس بمشقه الصبر ده بعد كده، هيبقى الصبر على حاجه تانيه اعلى وارقى. فاعلم ان من اعظم ما تستعين به على النوائب والشدائد والنفس ولومه اللائم هو الصبر. صبرت مره وعديت هتلاقي نفسك بتعدي مرتين ثلاثه، المرتين ثلاثه يجيبوا لك 30 مره 100 مره. وعد الله لنا تتقرب فيقربك. قال: ولا يتم له هذان الامران الا بالصبر. فمن صبر قليلا صارت تلك الاهوال ريحا رخاء في حقه تحمله بنفسها الى مطلوبه. اللي كنت خايف منه يكون هو اللي بيدفعك للامام وبيساعدك في الهجرة، واللي كنت عامل حسابه ونفسك محجمة بسببه لما كسرت الحاجز ده، يبقى هو ده السبب الرباني أن يدفع قلبك إلى مزيد شجاعة وجرأة ولا يضير. كلمة: كنت ألعب صغيرا أنا وإخوتي في حديقة ومعي أبي وأمي، لا أنسى هذا الموقف أبدا. كان في كرسي كده صغير، فالولاد كلهم يجوا يجروا وينطهم فوق الكرسي، أنا أجري أوصل لغاية الكرسي وقف، أجري وقف، مش قادر أنط. رغم أن أنا كنت واد أبيضاني ومتختخ كده، العيال التاني واد صغير ورفيع كده عمال ينط، وأنا المليان اللي فيه مفروض أنا أبقى يعني أكثر قفزا منهم. إيه اللي عندي؟ خوف من يعني البدن مستطيع، انت فيك القوة، انت عمال تبص لشيخ الاسلام وحاسس ان في مسافة بعيدة انت ممكن تبقى شيخ الاسلام، عمال تنظر للمجاهدين وحاسس المجاهدين دول دي حاجة هعمل ده، طبعا مش انا بتقول لنفسك كده، انت فيك القوة دي وفيك القدرة دي. فتنظر الى العلم انه حاجة بعيدة، وتنظر للجهاد انه حاجة بعيدة، وتنظر الى الدعاء والدعوة انها حاجة بعيدة. اكيد مش انا، انا هناك، انا جنب ابويا وامي هناك، انا عندي قدرة ضعيفة، انا خايف. الخوف هو اللي منعك، انت فيك قوة ممكن تكون اكثر من قوة هذا المجاهد ومن قوة هذا العالم ومن قوة هذا الداعي. والله يا اخواني هناك اناس عندهم من الذكاء، مش المطلوب ذكاء وذكاء، ارى اساتذة ورؤساء اقسام يعني بستخسرهم في الباطل، اقول ياه. عندنا دكتور كل ما اشوفه اقول له كده، اقول له يا اخي انت لو دخلت في طلب العلم والله ما اكون حاجة فيك. هو بيبص لي ان انا حاجه كبيره، بينظر لي ان انا حاجه كبيره بقى وايه مرجعيه بالنسبه له. لما يناقشني يا اخواني في المسائل والله يتكلم باصول الفقه الدقيقه وهو لم يدرس اصول فقه، والله رجل في منتهى الدقه، عنده من الذكاء والتعمق في الامور ما ليس لكثير من طلاب العلم. يعني الواحد بيجلس مجالس العلم مع الطلاب بيطلع عينه، يجد احيانا كثير من الحمقى والمغفلين والاغبياء هو بالنسبة لهم أضعاف أضعافه، لكن هو ما هاجرش، هو مش عايز يهاجر، هو مش عايز يحضر مجالس العلم، هو مش عايز يتعلم، هو اللي حاجم نفسه، هو اللي منعه إنه خايف. في هذه الحديقة جه رجل من ورايا، والله عمري ما انسى، والله ما أدري من هو، رجل غريب، إحنا بنلعب أطفال، قال لي أنت واد جبان، انت اطول منهم واتخن منهم وانت عندك قوة مش فيهم، نط مرة حتى لو كسرت رجلك ما تبقاش جبان. كلمة دي درس قلبي قبل ان يقول درس مادي. قفزت ونطيت وما وقعتش، لان بتاعك قصير فعلا. بعد كده كان في كرسي ليه ظهر، كرسي ليه ظهر، تعرف في كراسي اللي هي الرخام دي بتبقى قصيرة كده في الحديقة، كنا في ليبيا ايامين، كنا في ليبيا مع والدي، كان كرسي كده اللي هو في سطح، كان في كرسي ليه ظهر، لما لقيت نفسي نطيت على الكرسي القصير رحت رايح للكرسي ابو ظهر وناطت من فوقيه. كرسي ابو ظهر ده يعني متر، التاني ده نص متر، ده في نفس التوقيت مش عملت مجموعه من التمرينات فصار عندي قوه ان انا اقفز المتر ابدا. ايه اللي كان محجمني؟ نوع من الخوف، نوع من البطالة، نوع من الكسل، في أنواع كثيرة كانت منعاك، في عوائق. نفس الكلام في القلب، القلب يريد أن ينطلق وانت اللي جبان، انت خائف. قال فمن صبر قليلا، قبلها بيقول ايه، فمتى خافت النفس، متى خافت النفس، انه ودي خوف النفس بقى، خوف النفس من هذه الهجرة لله ورسوله، تأخرت وأحجمت وأخلدت إلى الأرض، ولا يتم له هذان الأمران إلا بالصبر. فأنا عايز أقول لكم كلمتين، أنتوا عندكم القدرة على العلم، عندكم القدرة على الفقه، عندكم القدرة على تفريغ الأوقات، عندكم القدرة على جمع هذه العلوم في أوقات قصيرة جدا، بس أنت اللي خايف، أو أنت اللي كسلان، أو أنت اللي عاجز أو معجز نفسك. استعن بالله ولا تعجزن، اطلب من الله وفرغ الأوقات وابدأ، ستجد نفسك فارسا ثارسا. قال رحمه الله ولا يتم له هذان الأمران إلا بالصبر. اسمع بقى اللي جاي دي، فمن صبر قليلا صارت تلك الأهوال اللي كان خايف منها ريحا رخاء في حقه، تحمله بنفسها إلى مطلوبه. اللي حصل بقى بعد ما قفزت الكرسي الصغير ده، هو الشيء اللي كنت خايف منه طلع هو الشيء اللي شجعك انك تقفز قفزة اعلى، صار ريحا رخاء، صار ريحا رخاء تحملك بنفسها الى مطلوبك. فبينما هو يخاف منها اذ صارت اعظم اعوانه وخدمه، وهذا امر لا يعرفه الا من دخل فيه. لو ما روحتش تنط من على الكرسي ده وتجرب، انت مش فاهم حاجة من الكلام ده. روح مرة وجرب، روح مرة وجرب، مرة ببدنك ومرة بقلبك، وشوف هتعرف ولا. وبالتالي احيانا الاعتكاف في العشر الاواخر تلاقي شباب كده بسلسلة وبتاعه وجايين يصلوا معانا، تأخرت مرة عن الصلاة بالناس فوقفت في صف خلفي، لقيت قدامي ولدين السلسلة على رقابتهم كده، سلاسل اللي هي مشهورة في الشباب الفاسد، انه بتاع بنات ودي بنت مدياله هدية ولا بيقلد فيها الكفار ولا ايا كان. والله صلى الشيخ جمال اياميها في نفس المسجد اهو صلاة طويلة، والولد لم يتحرك ولم يتبل لا يمين ولا شمال، عنده قوة جلد لقيام الليل ليس موجودا عند كثير من الاخوة. وجد هذا من نفسه، هو كان محجم الاول واقف برا المسجد، لما يجد من نفسه ده انا وقفت في وسطه، ده كانوا كلهم عمالين يعملوا كده وانا اللي واقف صلب، ده انا اقوى منهم. فصار ما كان يخاف منه عونا له، قال لا ده انا في الصف الاول المره الاول واقف في الصف الاخير، انا في الصف الاول المره الجايه. ايه اللي ساعده انه يتقدم للصفوف الاولى؟ ما كان يخاف منه اولا من الاهوال والمسجد والناس دي، ولا ده انا مش قدهم، ده انا مش زيهم، كان موقفه بره. مجرد ما اقتحم صار ما يخاف منه عونا له على التقدم والارتقاء. وقس على هذا كل الأعمال اللي انت شايف نفسك صغير أمامها، أو بتنظر إلى من فاقك فيها أنه كبير وانت ما تقدرش توصل للحاجة اللي هو وصلها. هذا درس مهم جدا يا إخوان للنفس، هذا قد يفعله الناس ويحثون عليه ويعتقدون له الدورات في أمور الدنيا، لأن انت مش خايب وهتاخد دروس ومية مية في سنة عامة ويدخل طب، وقت كان فاشل في ابتدائي وفاشل في إعدادي، فجأة يخش طب وهندسة، الكليات اللي بيسموها كليات القمة. ليه؟ انكسر حاجز الخوف ودخل فيه فوجد عنده من المؤهلات ما يفعل به هذا. فالهجرة إلى الله، الله سبحانه وتعالى جعل فيك قوة كامنة، هناك كوامن بداخلك تعينك على هذا، لكن أنت اللي ما عندكش ثقة في نفسك، أنت اللي خايف، أنت اللي مش مستعين بالله، أنت اللي لوم اللائم وعزة نفسك عليك هي اللي مخليك واضح واخد وضع معين، ورضيت بالحياة الدنيا بدلا، ورضيت بالخلود إلى الأرض، ورضيت بعادات القوم وإلف المجتمع. لا، أخرج واسبق هؤلاء، هؤلاء في الحضيض، دولة قاعدين في مستنقع، دولة بتوع جاهلية، دولة ما عرفوش قرآن وسنة، ما ينفعش تفضل في وسطهم واكل شارب لابس زيهم. انت طريقة أكلك وشربك ولبسك ودعوتك شيء تاني خالص، انت صاحب رسالة عالية، هم لا رسالة لهم إلا الدنيا، ازاي تبقى زيك زيهم؟ ازاي ده انت تطلع وتمسك بيدك حد منهم معاك تنقذه، قدرت يبقى 2 3 10 بقدر ما عندك من القوة، العكس تماما. قال ولا يتم له هذان الأمران إلا بالصبر، فمن صبر قليلا صارت تلك الأهوال ريحا رخاء في حقه تحمله بنفسها إلى مطلوبه، فبينما هو يخاف منها إذ صارت أعظم أعوانه وخدمه، وهذا أمر لا يعرفه إلا من دخل فيه. وأما مركبه، اكتب مركب المسافر إلى الله والمهاجر إلى الله، فصدق اللجئ إلى الله. فين؟ أنا صفر، تقول لي علم، أنا ما أعرفش حاجة في نون الجهاد، تقول لي جهاد، أنا ولا حاجة، تقول لي دعوة. أيوة، أنت صفر ولازم تفضل عند نفسك صفر. اوعى تفتكر كلامي ده زي ما بيعلموا بتوع التنمية البشرية الشباب بتوعهم، الذي يدعو إلى الكبر والعجب ويت نفسه اعتراف بالذات، لا شاب بقى عمل ذاتي وذاتي وذاتي وهو صفر لا يساوي شيئا ويتكبر، ايه مشايخ ايه هم فاهمين حاجة هم كذا، هو ما عندوش من العلم شيء. مجاهدين يا عم ده عالم كذا، دعاء يا عم ده كذا، يعني هو عنده ثقة وقوة وهو لا شيء. احنا عكس كده، هذه الثقة وهذه القوة بالله، في الحقيقة انا ما سويش حاجة، في الحقيقة انا لا استطيع لا اتعلم ولا اجاهد، لكن ده ربي الله، فتوكلي على الله هو المركب الذي ساركبه. تقول له هتتجوز ازاي يا ابني هتتجوز ازاي؟ تقول لك يا شيخ هتجوز ايه ده ولا 20 سنة على ما جمع كذا، يا اخي فين التوكل على الله؟ ايوه صح، ولا 20 سنة بمقاييس البشر، انت صفر بمقاييس البشر، لكن بتوكلك على الله وان شاء الله يا شيخ نتجوز قريب يهيئ لك ذلك، يهيئ لك ذلك وتكون من اهله، يعينك الله، وحق على الله ان يعينك كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث. نفس الكلام، مش معنى بقول لك تعال انك هتقترب نفسك، ايوه طبعا وانا كذا، لا لا لا لا لا، ده انت جاي وعندك ثقه بالله، فمركبك هو صدق اللجئ الى الله والانقطاع اليه بايه؟ بكليته، مش 99% على الله و1% انا راكن لاسباب، لا لا لا لا لا، ولا دي تسوي حاجه، ما عنديش كتب العلم، ولا ابويا كان عنده مكتبه، ولا جنبنا مكتبه، والنظام اللي ماشي في البلد شال المكاتب من بيوت الملتزمين كمان، اعمل ايه؟ هتركب، هتركب وانت صفر، وسيبلغك الله عز وجل. ها، التوكل عليه، الجأ اليه، اياك الاسباب البشريه تقطعك. ابن عبد السلام كان بيستعير كتاب، بيقول عنه ايه الكتاب ده؟ بيقول اللي ما درسش الكتاب ده ما يدخلش في الفقه ولا يتكلم في الفقه، يتكلم عن المغني، والمغني بالنسبه له كان بياخد استعاره من صاحبه. ايه المشكله؟ ايه المشكله ما عنديش كتاب؟ يقول لك يا شيخ اصل العلم وطلب الحديث ده محتاج يكون عندي مكتبه وبتاع، ده كلام اخوه كثيرون، ده انا محتاج مال قارون عشان اروح اجيب الكتب ديت، وخلاص تثبط وحبط نفسه. لا، ايه المشكله؟ واروح المكتبه دي واشوف الكتاب، والمكتبه الثانيه اشوف الكتاب الثاني، والاخ فلان واستعير منه الكتاب واطلب العلم. ليس كالميسور، ليس كالميسور، ولكنه ممكن، ولكنه ممكن. قال: وأما مركبه فصدق اللجئ إلى الله والانقطاع، والانقطاع إليه بكليته، وتحقيق الافتقار إليه من كل وجه، والضراعة إليه، وصدق التوكل عليه، والاستعانة به، والانطراح بين يديه، كالإناء المثلوم المكسور الفارغ، مثلوم بالثاء، الذي لا شيء فيه. ها، شفت التشبيه ده؟ إناء مثلوم مكسور فارغ لا شيء فيه. مين الإناء المكسور المثلوم الفارغ ده؟ أنا وإنت. دي نظرتك لنفسك، شوف أنا مكسور ومثلوم وفارغ وما فيش حاجة، أبيض، لكن ربي الله، لكن ربي الله. خلي بالك، يتطلع هذا لنا إلى قيمه، إلى وليه أن يجبره. الإناء يملك شيء؟ الإناء المثلوم المكسور ده يقدر يصلح نفسه؟ لا يمكن. لكن مين اللي يقدر يعمل فيه الكلام دوت؟ قيم هذا الإناء، صاحب هذا الإناء هو اللي هيلم الكاس ويجيب اللحام ويلحم ويعمل، صح؟ قال: فربك يلم شعثك ويجبر كسرك. ده شعورك لما هتقبل على الطريق. قال: يتطلع هذا الإناء إلى قيمه ووليه أن يجبره ويلم شعثه ويمده من فضله، بعد ما يلمه كده يعمله ويحط فيه شوية مية ويستره، فهذا الذي يرجى له أن يتولى الله هدايته وأن يكشف له ما خفي على غيره من طريق هذه الهجرة ومنازلها. مش كل اللي هيقرأ الكتاب ده هينتفع بيه، ولا كل اللي هياخد فيه دروس هينتفع بيه. ما كانش الله سبحانه وتعالى هيفتح قلبك للهدى ده مش هينهدي أبدا، لن يهدى أبدا. من يهدي من أضل الله؟ لا أحد، لا أحد حتى يهدي الله سبحانه وتعالى. واضح إخواني؟ فلازم يكون مركبك التوكل على الله، اللجوء إلى الله، عشان لما يجي حد بعد كده من لوم اللائم وانت حلتك حاجة وانت عارف حاجة وانت فاهم ايه، انت فاكر نفسك هتعمل زي كذا، قول ما طبعا، ولو معايا انا مش معتمد عليه ولا متوكل عليه، حتى لو معايا يبقى ردك قوي، لانك تعرف الطريق جيدا وتعرف مركبك جيدا وتعرف زادك جيدا. فعشان تمشي في الطريق ده يا حبيبي لابد ان تتعلم، ولابد ان تصبر، ولابد ان تتوكل على الله. ثلاث حاجات: علم وصبر وتوكل. العلم اللي هو الزاد، والصبر اللي هو طريق سفرك، والمركب اللي هو الايه؟ التوكل. قال فصل، المرة القادمة إن شاء الله أخذ هذا الفصل الذي يليه، وهذا فصل جامع يقول لك إيه اللي هيلم لك الموضوع ده كله، علم وصبر وتوكل، نأخذه المرة القادمة إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.